وأهل تقصير. ويقول رحمه الله: فالذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعلوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. وهذا مر عليك والكلام الآن مر عليك، وقلنا إنهم بعضهم يقول: لا أثبت لا أشبهه بالموجودات فلا أثبت له صفة وجود، وبعضهم يقول: لا أشبهه بالموجودات ولا بالمعلومات، فأقول: لا موجود ولا معلوم. وتقدم من هذا تشبيه له بالامتناعات. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعلومات والممتنعات والجمادات أعظم مما قروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. شوف الآن المؤلف طرق التنزيه متسعة تكررت في نصف صفحة تقريبا، فالكلام في الكتاب هذا لو يجرد من التكرار لكان واضح، لكنه كما قلت لكم وأقوله أيضا إن هذا الكتاب فيه تكرار، ولكن من عرف القواعد والأسس سهل عليه تصديق هذا التكرار، لأن المؤلف رحمه الله لأجل إيضاح الأمور ينوع العبارات وإن كانت متكررة لأجل ترسخ في الأركان. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه أنما وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، المجرد الذي لا نفي ولا إثبات. أن نفي ما نفعله قدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا نفي فيه ولا كمال. هذا تقدم لنا أيضا، هما تقدم لنا جماعة أن النفي ما نفى الله عن نفسه فهو نفي متضمن لا شيء للإثبات، لأن مجرد النفي ليس نفيا. وقد قلنا فيما سبق إن النفي قد يكون لكون الشيء غير قابل له، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. وقد يكون النفي لضعف في المنفيات، مثل قول الشاعر: قبيلة لا يظلم، لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فتجد أن نفي الغدر ونفي الظلم هنا نفح أو ذنب، ذنب. فإذا النفي المجرد ليس نفح، والله سبحانه وتعالى ليس له من الصفات إلا الكاملة، وما ليس نفحا فليس بكمال. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي إيش؟ نفي مجرد. جماعة ما يمكن يكون في صفات الله نفي مجرد. عندما نقول ولا يظلم الله لا يظلم ربك أحد، نعم، عندما نقرأ هذه الآية ولا يظلم ربك أحد، لماذا؟ نعم، يجب أن نقول لأنه كامل العدل، لا لأنه عاجز عن الظلم ولا لأنه غير قابل له، أليس كذلك؟ فتبين لنا أنه لا يوجد في صفة الله نفي مجرد. والمهندس أدله هنا وعلله سابقا بأن مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، أليس كذلك؟ مجرد النفي بس نفي هكذا ما يدل على كمال

تقول حدوث العالم من هذه الأصول، وأما العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث الصانع ولا حدوث العالم؟ فكرة في هذه الفارة. تدعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، والمرسل بالصانع هنا الله، مراد الصانع الله. ولكن المؤلف رحمه الله يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث إيش؟ لا حدوث العالم. صانع ليس بحادث لأنه خالق، إلا لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، أي حدوث العالم. نعم، وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث أجزاء، يعني لا نعرف أن العالم حادث إلا بحدوث الأجزاء. فجسم مثلا وجسمك وجسم الثاني والثالث، هل أتى على الإنسان حين مزعم لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب بأي شيء نعرف حدوث الأجزاء؟ يقول يعلم إما بحدوث الصفات، وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. سبحان الله، ما يقولون العلم بحدوثها حدوث وجودها، لا، العلم بحدوثها إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. وش مثل حدوث الصفات؟ كان يكون طويلا بعد أن كان قصيرا، ويكون ذكي بعد أن كان بليغا، ويغضب بعد أن يكون هادئا، قل لا. وهذا حدوث الصفات، حدوث الصفات في هذا الجسم تدل على ان الجسم حادث. نعم، وطبعا هذه القاعده ايضا ترى ما هي صحيحه، لاننا لو قلنا بهذا لازم ان نقول بنفي الفرح عن الله ونفي الغضب، والا لازم ان نقول ان الله حادث، وهذا ليس بصحيح. طيب اذا نقول نعلم حدوث الاجسام بحدود الأفعال القائمة بها، شو مثل إيش الأفعال؟ الأفعال القائمة واحد يروح يصلي فيفعل، يأتي إلى المدرسة فيفعل، يقول حدود هذا الفعل لما قمت من النوم وصليت هذا حدث، حدود هذا الفعل في هذا الجسم أو من هذا الجسم يدل على حدود الجسم. وهذا أيضا الحقيقة هو غير صحيح، لأننا لو قلنا بهذا لازم إذا قلنا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويصل إلى السماء ويصل إلى العرش، يلزم أن نقول إن الله تعالى حادث. إذا قلنا إن حدوث الأفعال تدل على حدوث الأجسام، وهذا ليس بصحيح، لكن هم قالوا هذا. المؤلف الآن يأتي قول غيره وليس يقره، قال فيجعلون نفي أفعال الرب شرك، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها أو إلا. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس بصحيح، يعني نقول لا يمكن تثبت النبوة إلا إذا نفيت أفعال الرب وصفات الرب، لا يمكن. وهذا تناقض أيضا، وسيأتي إن شاء الله في الإصلاح. ذكر المؤلف أن كثيرا مما دل على السمع يعلم بالعقل أيضا، و نعم نعم على نقيض قوله بظنه أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يعول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون استدلال بالكتاب والسنة على وصف قولهم لما تقدم. نعم، يقول المؤلف إن هؤلاء لا يقبلون استدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، يعني معناها إن الكتاب والسنة لا يقبلونهم في الأمر الذي يخالف قولهم. لماذا؟ كان لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. يقولون إن العقل عارض السمع في هذا، وهل الأصل العقل ولا السمع؟

وقد علمتم بما سبق، وهذا الكتاب كما قلت لكم مكرر، علمتم بما سبق انه قد يعارض هذا، فيقال ان اثبات النقيضين، ان نفي احد النقيضين يستلزم اثبات الاخر فيما يكون قابلا لكم، اليس كذلك مر عليكم؟ وقلنا ان هذا مسلم، لكن هذا اولا انه اصطلاح، والاصطلاح لا يغير الحقائق، وثانيا ان نقول ايما احمد، ما لا يقبل الاتصال بهذه الصفات او ما يقبلها، ما يقبلها اولى من ما لا يقبلها، لانك يعني اذا قلت ان الله ما يقبل ان يكون سميعا ولا عظما شتت الان باي شيء بالجمادات بالجدار بالحصى وبالخشب وما اشبه ذلك، لكن اذا قلت مثلا انه اعمى وحاشاه من ذلك، وصفته بانسان وصفته بعين تقبل ان تكون بصيرا، وما يقبل ان يكون بصيرا اولى مما لا يقبل ان يكون بصيرا. وقد سبق الكلام على هذا يا جماعه، وهذا الحقيقه اذا عرفتم ما سبق في اول الكتاب سهل عليكم تصور هذه العبارات، يسهل عليكم، لان الحقيقه مثل ما قلت انها مكرره، والشيخ رحمه الله يحب ان يكرر الاشياء باساليب مختلفه لاجل تثبيتها. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، قلنا على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا بها على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضحك الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النصارى، حتى إيش؟ فقط حتى السريع في مطبعة الذي يرفع إلى الأصل. نعم، معنى هذا قال ويضحك لتقبل مثل ما فعل من فعل ذلك من المطار، مع أنه أصل قول القرآن الباطنية وأمثاله من الجهمية افتخاروا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذا الصفات السمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بها قبلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، المتقابلان كالضدين مثلا والنقيضين لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أولا فلا يصح أن يكون إنسان سميعا أصم، لكن يمكن أن يكون سميعا في وقت وأصم في وقت آخر، لكن من جهة واحدة لا. وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، أو ولأنهما متقابلان بالسلب والإجابة، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإجابة على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، ولا في الكذب لذاتيهما، فقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. عندنا الآن قضيتان، إحداهما صادقة والثانية كاذبة، لا يجتمعان في الصدق ولا لا، ولا يجتمعان أيضا الكذب، بل أحدهما صادق ولا بد، زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، أيهما الصادقة؟ زيد حيوان صادقة وليس بحيوان كاذبة، قول هذا على رواتنا نحن. ونقول لكم فيما سبق، وأظن أحدكم سألني وقلت لكم إن الإنسان حيوان لكنه يوصف بوصف يخرجه عن بقية الحيوانات وهو ناقض، فعندما تقول زيد الحيوان زيد الذي بحيوان، أنا نشوف الآن طبقها على ما سبق، كلاهما كاذب، زيد حيوان على إطلاقه ليس بصحيح، أولا، وزيد ليس بحيوان على إطلاقه ليس بصحيح، فهما كاذبتان قلبا

إذا قلنا الجدار ليس بأعمى نعم لأنه ليس قابل له الجدار ليس ببصير صحيح ولا لا صحيح لأنه ليس بقابل له فكما أن السلب يكون فيما يمكن الصبر وما لا يمكن فالأول الذات ما يمكن اتصافه به ولا يجب والثاني الذات ما يجب اتصافه به فيكون المراد به سلب ممكن وإثبات مواجب كقولنا بين الحيوان فإن هذا إثبات مواجب وقولنا ليس بحذر صحيح قل لا ولكنه سلب شيء ممتنع ليس بحذر ممتنع أن يكون زيد حجرا ومع ذلك صح سلبه عنه كذلك نقول الجدار ليس بمفصل عليك بأعمى هو ممتنع أن يكون مفصل أعمى وما ذلك صحه أن يكونه عنه وعلى هذا التقدير هو ضيقه القادم الله يعينكم على فهم لأن هذه من أصعب القواعد والحديث فجأة في ظن قليل نعم انتبه يا ولد العجب والملكة معناها القبول وعدم القبول يعني يكون شيء قابل أو غير قابل عدم غير قابل وملكة قابل يعني فمثلا السمع والبصر بالنسبة للإنسان هذا قابل وبالنسبة للجدار ليس بقابل هذا عدم وملكة لكن وجود وعدم هذا سلب وإيجاب لأن كل شيء يمكن أن يوصف بأنه موجود ويمكن أن يوصف بأنه عدم مفهوم؟ واضح يا جماعة السلب والإيجاب يعني النفي والإثبات هذا مو عدم ملكة السبب لأنه يمكن أن يوصف فيه كل شيء لكن سميع وأصم وبصير وأعمى مشتقاه ربنا تقابل عدم وملكة ايش لانهما قد يقبل ان يتصف بهما هذا الشيء ولا يتصف بهما الشيء الاخر وشغل الثاني يقول بطريق عقلي يمكن ان يجعل عدم الملكة ايضا من باب السلب والايجاب فنقول هذا الاجابه ليس بان صحيح ليس بان كما يقول فلان ليس بحجر صحيح لا وهو ممتنع ان يكون حجرا إيه. Thank you.